السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة فيها لغز وفيها أمر غريب حصل. بداية القصة كانت في عام 2005، في فتاة اسمها حليمة، فتاة تونسية جميلة تبلغ من العمر 30 سنة، كانت شعلة وامرأة مجتهدة ومواظبة على العمل، تعمل في مستشفى يدعى مستشفى الأغالبة. الكل يمدحها ويمدح أخلاقها وتعاملها مع المراجعين ومع زملائها وكذا. المهم يوم من الأيام ويتقدم لها شاب اسمه رضوان. هذا رضوان يعيش معاها في نفس الحي اللي تسكن فيه حليمة وأسرتها، وهو أحد الأحياء في مدينة القيروان. في البداية حليمة كانت مترددة، الشغل ماخذ وقتها وحبها للعمل والتزامه، وانتم عارفين اللي يشتغلون دائما في الطاقم الطبي دائما الوقت يعني ما هو ملك له، شفتات وطوارئ وفي احداث، ومرات اذا كان يعني منغمس في هالعمل هذا تجد ان اغلب وقته في المستشفى او مع المريض او متابعة حالاتهم. هذا كان وضع حليمة، جدا حنونة على المرضى، لذلك مرات تستلم الشفتات اللي اصلا ما هي لها، فقط لانها ما تحب ان تترك مريض يعاني ولا انه يتألم ولا يطلب منها المساعدة وكذا. فكانت ترفض موضوع الزواج او تأجل، دائما تأجل، الى ان جاء هذا رضوان. رضوان معجب فيها من زمان، كان يشوفها ومعها في نفس الحي ويسأل عنها دائما ويحاول يتقرب منها. البنت ما كانت تعطيه اي مجال، حاول يقابلها اكثر من مرة، يصارحها بحبه وانه يبيها زواج وانه يتقدم لها والله يخليك والله كذا واللي تبينه وانا حاضر وانا يعني من زمان انتظرك، ترى مو سنة وسنتين، صار لي اكثر من 6-7 سنوات وانا لي رغبة باني ارتبط فيك وكذا. لما تشافت أنه يعني أنه مصمم وأنه لحوح على موضوع الزواج وأنه فعلا شاريها مثل ما نقول، وافقت البنت وتزوجوا وسكنوا بشقة. عدت أول سنة على خير والأمور طيبة، ورضوان صحيح أنه كان يعمل لكن ما كان عنده يعني تحمل للمسؤولية، ما عنده مانع ان يقدم استقالته من الوظيفة، يجلس لأسبوع 2-3 أسابيع أو شهر وبعدين يروح يدور على وظيفة ثانية، يدور على شيء مريح. الأموال اللي يحصل عليها من هالوظيفة حليمة ما كانت تشوف منهم ولا درهم. هني بدت المشاكل، ما يصرف على البيت ويعتمد على راتب حليمة، راتبها مال المستشفى، وهالشيء هذا في البداية كانت يعني تطوف، ما كانت عنده مسؤولية يعني كبيرة، فقط إيجار البيت وكانت هي تدفعها. لكن لما أصبح عندها أول مولود والثاني والثالث وزادت عليها المصاريف وما هي قادرة، وبدت تحس أنها كأنها هي اللي تصرف وهي اللي مسؤولة عن البيت وأن رضوان ما يسوي شيء، اكتشفت بعد ذلك أن رضوان عايش حياته بالطول وبالعرض، ما ياخذ الراتب إلا يصرفه في السهرات واللعب والوناسة والطلعات والجيات. بدأت المشاكل ما بينهم على هالخصوص، موضوع الأموال، وهذه دائما مشاكل أغلب العائلات، موضوع الفلوس. حاولت فيه مرة مرتين 3 لين خلاص صار هو من كثر ما كانت تزن عليه وتحاول إنه تقيد بموضوع صرف الأموال وكذا، صار هو يضربها ويهينها ويحس إنه صار مختنق في البيت ويحاول إنه يهرب وإنها صارت يعني متسلطة عليه، والرجل خلاص يبي يرتاح، ما يحب يجلس في البيت، ما يحب يشوف أزعاج الأولاد وكذا. في طبيعة عند بعض الرجال إنه ما يحب يكون داخل البيت، يعني ما يجي إلا لما تكون هي نايمة والأولاد نايمين، وهالشيء هذا خلاص وصلها إلى مرحلة أنها تطلب منه الطلاق. في البداية كان يعتقد أنها تمزح، لكن بعد ما أخذت حاجياتها وأخذت أولادها وراحت بيت أهلها ورفعت قضية، هني عرف أن الموضوع جدي. صار يترجاها والله يخليك وشلون تحرميني من الأولاد، وصارت تقول أنت خلاص ما منك فايدة، أنا تعبت، أنا حاولت، أنا كذا، ما حبيت الناس تعرف أسرارنا، لكن أنت وصلتني هالمرحلة، خلاص لازم ننفصل عن بعض، أنا ما أنا مستعد أن نعيش علشان أصرف على رجل، يعني عيب، أنت مش محترم، أنت كذا. أنت اختربت العلاقة ما بينهم، وتوسلاته ورجاء لها ما كان فايد. وكلت محامي ورفعت قضية، وبالفعل بعد هالسنوات من العشرة تم الطلاق ما بين حليمة وما بين رضوان. ولا والمحكمة ألزمت رضوان بالنفقة، وألزمتها بالمصاريف، وألزمتها بالمتعة، يعني صارت عليه بلاوي، وهو أساسا ما هو قادر حتى يصرف على نفسه. انجن رضوان، وكان هم الوحيد هو أولاده، شلون انه يبتعد عنهم، وما كان متوقع انه راح يوصل لهالمرحلة معاها. رجع يطاردها ويتابعها ويكلم أهلها ويكلم أسرته، ويروحون واسطات وجاهيات وعالم رايحة. حليمة كانت تعتقد أنها خلاص تحررت وانتهى الموضوع وبدت حياة جديدة، إلا أن الضغط اللي قام يوصلها من أفراد أسرتها ومن أفراد أسرة رضوان والناس وصديقاتها والجيران، الكل يقولوا لها يا حليمة عطيه فرصة، ما يخالف، الرجل الميت قهر على أولاده، حرام، موضوع الأموال هذا يتصلح، موضوع أسلوبه وأخلاقه وسلوكياته هذا يتعدل، الرجل ما هو سيء يعني لهالدرجة، أعطيه فرصة. صارت تقول أنا ماني قادر، أنا حاولت فيه. المهم ضغط ضغط ضغط لحد ما اتعبت، وهو كثير يطاردها بالشارع، تلاقي في الدوام، تلاقي في السوق، تلاقي عند الباب، لحد ما يوم من الأيام قالت له اسمع يا رضوان، أنا مستعدة أني أرجع لك، لكن بشرط أنك تتعدل موضوع الراتب هذا، تشتغل وتجتهد وتجيب الراتب وتصرف على البيت، على أولادك، على الإيجار، على كذا، أنا صحيح أني راح أساعدك لكن مش مثل أول. الشيء الثاني، موضوع اني انا ما اطلع من البيت الا بمرافقتك هذا انساه، لانه هو سابقا يعني في حياتهم كان يغار على حليمة بشكل جنوني، ما يرضى تروح حتى لدوامها الا هو اللي يوصلها، وهو اللي يرجعها، يوديها السوق بنفسه ويرجعها من السوق بنفسه، حتى لما توصل اولادها للمدرسة يكون معاها، كان يغار عليها بشكل كبير جدا، رغم أن في جوانب سيئة بحياته، لكن موضوع الغيرة عنده هذا شيء كبير، يحبها ويموت فيها، وهذا بسبب جمال حليمة. وفعلا المرأة ملفتة للنظر بجمالها برقتها، فهو عارف أن أنا لا يمكن أني أسمح لزوجتي أنها تروح بروحها وتجي بروحها. قالت له شفت هالخناق اللي كنت تمارسه علي، هذا شرطي بأنك تعطيني مساحة من الحرية، تخليني أطلع وأجيب روحي، وبعدين أنا رايح الدوام ولا أنا رايح السوق، وأنا وين رايح، كبر عقلك، حاول. إن قال لها حاضر، رغم أن هالشي هذا كان يعني غير مقتنع فيه، إلا أنه وافق غصبا عليه، أفضل من أنها تنفصل عنه وما يشوف أولاده ونفقه وبلاء. وقال لها ما في مشكلة، ورجعوا يعيشون مع بعض بعد محاولات طويلة. لكن كذلك ارجعت المشاكل من أول وجديد، مرة على الفلوس، ومرة على سالفة طلعتها بروحها، ومرة على ما أدري شنو. وصلت هالمشاكل إلى أسرتها، حتى أن لما يتدخل أحد من أفراد أسرتها تعلق بينهم، يعني يقوم يتشاجر رضوان مع أحد أفراد أسرته وبدأ يهدد، ومرة عصب قال والله أقتلك، والله أعمل لك، والله كذا، والكل كان يشهد، لكن بعدين يتراضون ويرجعون. وفي أحد الأيام حليمة طالعة من البيت ماخذة بنتها تبي توصلها للمدرسة، وفعلا بعد ما دخلت بنتها واطمأنت عليها وهي طالعة من المدرسة تبي تروح يعني تتوجه إلى مقر عملها في المستشفى، مستشفى الأغالبة، مرت على منطقة مهجورة. هالمنطقة هذه تدعى قريش، منطقة مهجورة فيها مقبرة وفيها ساحات شاسعة لكنها غير مأهولة بالسكان، ولازم حليمة تمر بجانب هالمنطقة يعني مرورها أو ذهابها للمستشفى. المهم وهي تتمشى المسكينة ويخرج عليها شخص ملثم من بين الأحراش من بين الأشجار كان متخبي فيها، ويمسك حليمة. هذا الشخص ما كان بإيده يعني مسدس ولا سكين ولا لا، مسك حجر وبسرعة بكل جرأة ويبدأ يضرب في حليمة على رأسها بالحجر. هي تفاجأت في البداية ما لحقت حتى أن تدافع عن نفسها، على طول سقطت على الأرض. لكن واستمر هذا الشخص بضرب حليمة على الوجه بالحجر، ضرب ضرب ضرب ضرب، وكأن متعمد أن يمحي ملامح حليمة. شخص حاقد انتقام، أكيد يعني في شيء دفين عند هذا الشخص، ولا هالبشاعة في ارتكاب الجريمة لا يمكن. يضرب فيها على الوجه وعلى الرأس، والمرأة فاقدة، ضرب ضرب ضرب، فعلا هشم أنفها وحواجبها وخدودها وكسر عظمة الخد هذه ودممها. صارت البنت اللي يشوفها ما يعرفها منه ولا يمكن انه يتم اكتشاف هويتها بالنظر لها يعني. في هالاثناء وبالمصادفة يمرون رجلين امن كانوا يتمشون من بعيد ويشوفون واحد مقنع ونازل ضرب في فتاة على الأرض، صاروا يركضون تجاهها. أول ما شافهم هرب وتسلق سور المقبرة واختبأ فيها. لما وصلوا شافوا أن في مرأة على طول بلغوا العمليات وجو الإسعاف وانقلوا حليمة اللي كان لا يزال فيها نبض للحين على قيد الحياة، وطلب إسناد من رجال الأمن وبدوا يبحثون عن هذا الشخص اللي ضربها اللي اختبأ في هالمقبرة. هم متأكدين انه اختبأ هني لكن وين ما يدرون. اطلبوا رجال الأمن وطاوقوا المنطقة ومنتظرين لعل وعسى انها يعني تفوق من الغيبوبة اللي هي فيها وتقول لهم من هذا الشخص، ومستمرين في البحث عنه. حليما انقلوها المستشفى ودخلوها في المستشفى اللي هي تعمل فيها، حتى ان زملائها في البداية لما دخلوها الى غرفة العمليات وبدوا يسعفونها وكذا ما عرفوها الا لما طلعوا هويتها اللي موجودة في الحقيبة، عرفوا ان هذه زميلتهم حليمة. اقول لكم مسح ملامحها بالضرب. المهم حاولوا فيها إلا أنها فارقت الحياة. الإصابات اللي كانت فيها والنزيف اللي أصابها، النزيف الداخلي في الرأس كان شديد جدا، ما قدروا ينقذونها. ورجال الأمن مستمرين في البحث عن المجرم، لكن أول ما وصل الخبر لأسرة حليمة اللي وصلوا المستشفى أهلها يبكون وزعلانين على طول وجهوا أصابع الاتهام لرضوان وأبلغوا رجال الأمن بأن ما بين حليمة وما بين زوجها رضوان مشاكل كثيرة وسبق أن طلقها وكان يراقبها وسبق أن كذلك هدد بقتلها وكذا. المهم يدورون على رضوان يدورون ولا يعثرون عليه في أحد الشوارع في وسط مدينة قيروان. تعال، ليش قتلت زوجتك؟ شنو؟ زوجتي؟ مستحيل وكذا. قال لا اعترف، مش أنا وأنا ما سويت كذا، وليش أقتلها؟ أحاله للتحقيق، اعترف، ترى زوجتك ماتت. شلون ماتت؟ قالوا لا تستعبط انت ولا شنو، انت ليش قتلتها؟ لانها تبي تنفصل عنك صح؟ بينك وبينها مشاكل؟ قال اي نعم فعلا بيني وبينها مشاكل، وسبق ان تطلقنا لكن رجعنا لبعض، والان بيننا مشاكل خفيفة يعني تحصل في كل بيت. طيب ليش قتلتها؟ مستحيل اقتلها، انا احبها انا كذا. وصار يبكي ويعني حزين عليها، ما حد مصدقه. قال له يعني ما تبي تعترف؟ صار يحلف. قال له خلاص كيفك. يدورون على الحجر أو أداة الجريمة اللي اعتروا عليها في مسرح الجريمة، ونقلوا للطب الشرعي والدلة الجنائية يرفعون البصمات. ولا للأسف لما استخدم الحجر هذا كان لابس قفازات ما عليه أي أثر، عليه دماء البنت وما قدروا يثبتون عليها الشيء، ولا زال البحث عن الشخص اللي اختبأ مستمر ومطوقين المنطقة. فقالوا إما أن يكون هذا الشخص هو نفسه رضوان واستطاع أنه يهرب ويرجع إلى المدينة، أو أن رضوان هو اللي استأجر هذا الشخص ليقتل حليمة، لأن حليمة كانت رافعة عليه قضية وخذت منه الأولاد وعليه نفقة، يعني هذا دافع ومبرر كبير جدا بأن يكون هو المجرم. لكن رافض الاعتراف، قال له ماشي مصيرك راح تقع بيدينا وراح يعني نحصل على الدليل. وفعلا أول يوم ثاني يوم ويتم إلقاء القبض على المجرم، المجرم اللي كان مختفي بين المقابر، المقبرة كبيرة وفيها أماكن وكذا وخبايا، وهم طوقين المنطقة. لكن الظاهر أن أول يوم ثاني يوم بدأ يعطش وبدأ يجوع وحاول أنه يهرب وانكشف وألقوا القبض عليه. ولا هذا رجل اسمه محمود، لما شيكوا عليه وعلى بياناته اتضح انه من اصحاب السوابق، قالوا بس خلاص هذا اصلا تم الافراج عنه بعد قضاء 22 سنة في السجن، يعني انسان متمرس في الجريمة، واكيد ان رضوان هو اللي استأجره. يحققون مع المجرم محمود، ليش قتلتها؟ ما هو راضي يتكلم ولا راضي يعترف. من اللي استأجرك؟ قال لا ماشي. يحاولون يشوفون أي تواصل أو طريقة، يعني في اتصالات ما بينه وبين رضوان، هل سبق أن التقى فيه، هل كذا. حاولوا دوروا، لا رضوان راضي يتكلم ولا المجرم محمود راضي يتكلم. تعقدوا، ارجعوا للقاتل بما أنه خلاص يعني هو المجرم وفي شهود عليه رجال الأمن. قالوا له يا محمود أنت خلاص يعني إحنا عارفين أن أنت القاتل وأنت اللي راح توجه لك تهمة القتل وراح تأخذ عقوبتك وكذا، إحنا منتهين من الموضوع، لكن نبي نعرف منو اللي طلب منك أنك تقتلها. قال لا ما في أحد طلب مني، أنا اللي قتلتها. قالوا له طيب قول لنا ليش، نبي نعرف السبب، شنو الدافع؟ قال أنا أقول لكم، في عام 1994. اهلا، رجعهم ورا بعد. قالوا له ايه شنو في هناك بهالسنة هذه؟ قال حصلت لي مشكلة قبل 22 سنة. قالوا له طيب. قال انا اعتديت على فتاة قاصر في ذلك الوقت، وكانت سلافة قريبة البنت اللي انا اعتديت عليها ادخلت علينا بالمصادفة وشافتني وانا اعتدي على البنت. قالوا له لحظة شوية، لحظة، سلافة منو بعد؟ قال لهم سلافة اللي انا قتلتها. قالوا له نعم. قال سلافة اللي انا قتلتها هي اللي شافتني وانا اعتدي على القاصر في ذلك الوقت في عام 1994 ميلادي، وإيه اللي شهدت ضدي رغم ان انا كنت يعني بلطقي والحارة كلها تخاف مني ولا يمكن احد يتجرأ انه يشهد ضدي في المحكمة، وكنت مهددة اني اقتلها واقتل اهلها الا انها اصرت يعني وكسرت حتى كلمة اهلها اللي كانوا خايفين من شهادتها، كانوا يقولوا له احنا ما لنا شغف في المشاكل، لا تشهدين ضده، هذا بكره يطلع ويقتلنا ويؤذينا ويعمل لنا مشاكل. الا ان سلافة اصرت بانها تاخذ حق البنت هذه القاصر، وراحت وشهدت علي باني فعلا اعتديت على القاصر، لذلك تم الحكم علي بالسجن المؤبد. قالوا له طيب، يعني في صدمة بالموضوع. قالوا له طيب، وبعد ما حكموا عليك بالسجن؟ قال حكموا علي بالسجن المؤبد، لكن في عام 2016 أصدر الرئيس، رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، عفو شامل على أكثر من 418 شخص من السجناء، وكان من بينهم أنا. وأنا لما طلعت بعد قضائي 22 سنة حياتي تدمرت وراح عمري في السجن، وطلعت أبحث عن عمل وما حد وظفني وتبهذلت في الشوارع، وطوال هالسنين وأنا أتذكر سلافة اللي بسبب شهادتها لولا أنها ما شهدت ضدي كان ما حد قدر يثبت عليها الشيء، لكن بسببها أنا تدمرت ولازلت حاقد عليها، وأتمنى أني أعثر عليها لأني فعلا بحثت عنها وعن أسرتها، كانوا من تقليم من المنطقة، لذلك بديت أتنقل بين هالولايات إلى أن وصلت للقيروان. وبالمصادفة طبعا، أو يسولف بعد سنة من خروجه، يقول بالمصادفة شفتها وبديت أراقبها، واستمريت أراقبها أكثر من 3 أشهر إلى أن سنحت لي الفرصة، وكانت يعني تمشي بالقرب من المقبرة في شارع مهجور وما في أحد، يعني قليل اللي يمر منه، يعني مثل شارع مختصر يمر على الطريق المكان عملها في المستشفى. فانتهزت الفرصة وهجمت عليها، وكنت متعمد أني أقتلها وأمسح ملامحها بالضرب وأخفي هويتها وخلاص ولا أحد يعرف يعني الجثة هذه منو صاحبتها. لكن أني أثناء قيامي بالجريمة انتبهت على وجود رجال الأمن وحاولت أني أهرب، تخبيت يومين إلا أنهم تم يعني اكتشاف مكاني وألقوا القبض علي. المحققين صاروا يطقون على رأسهم مصدومين، وهو يتكلم عن واحدة حاقد عليها من 22 سنة لأنها شهدت عليه، اسمها سلافة والمقتولة اسمها حليمة. قالوا له أنت خبل ولا شنو؟ اللي قتلتها هذه منو؟ قال سلافة. قالوا له لا، هذه مو سلافة، هذه اسمها حليمة. قال شنو؟ لا أنا متأكد، أنا متأكد أن هذه سلافة اللي شهدت ضدي. يخرب بيته، ولا هو شايف واحدة شبيهة جدا بسلافة اللي حاقد عليها، طبعا مع تقديره للسنوات اللي قضاها في السجن انها تغيرت وكبرت وكذا، لكن هو متأكد بأن هذه سلافة اللي شهدت ضده. وعلشان يتأكدون من صحة أقواله رجعوا لملف قضيته، وأن فعلا هذا تم الإفراج عنه بعفو رغم أنه كان مسجون مؤبد على قضية اعتداء على قاصر، وأن في وحدة اسمها سلافة وراحوا دوروا عليها واستدعوها واكتشفوا أنها سبحان الله شبيهة بالضحية حليمة بشكل كبير جدا رغم كبر سنها. حتى هي انصدمت لما عرفت انها هي المفترض انها تكون الضحية، وان لمجرد التشابه ما بينهم بدأ يراقب حليمة وقتلها. وكل الناس اللي كانوا متأكدين 100% بأن زوجها رضوان هو اللي قتلها بسبة المشاكل بينهم انصدموا. رضوان أصلا كان يبكي دم في السجن لأنه كان يعشق زوجته حليمة رغم المشاكل اللي بينهم، أما موضوع أنه يوصل للقتل مستحيل يفكر فيه، كان مجرد تهديد لما يعصب يقول لها أقتلك أعمل فيك أذيك كذا. المهم مالكم بالطويلة، القضية خذت منحنى آخر، أن هذا الشخص لولا أن ما تم الإفراج عنه بعفو كان ما ارتكب جريمة أخرى. هذا يعني هذا النوعية من المجرمين لا يستحقون العفو، فلذلك افتحوا قضية جديدة عندهم في تونس. الآن مو كل شخص يتم إرفاق ملفه من ضمن العفو حتى لو صار عفو عام، يعني في بعض الجرائم لا يمكن أن يحصل على العفو، يعني عم حتى على باقي المجرمين أن لا يمكن الإفراج عنهم مستقبلا، بالإضافة إلى أن حليمة قتلت بشكل وحشي، قتلها بطريقة حقيرة، ضرب بحجر على الوجه علشان يمسح ملامحها، يعني شنو هالبشاعة. لذلك حكمت دائرة الاستئناف بالحكم أو تأييد الحكم الإعدام شنقا حتى الموت بالمجرم محمود، رغم أن طبعا الإعدامات متوقفة في تونس منذ التسعينات، إلا أن الحكم بهذه القوة درس لكل شخص يفكر أنه يعتدي على إنسان أو أنه يشوهه وهو حي، يعني أو يمثل في جثته أو كذا، يعني العنف في حتى في الانتقام، ويعتبر اللي هو الحكم الآن بمثابة السجن المؤبد إلا إذا تم إعادة تفعيل حكم الإعدام وتطبيقه. وطبعا رضوان تم الإفراج عنه وأخذ عياله وعاش معاهم، وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.